قول فيها. انا ما بفضلش ان حد ينام جنبه موبايل وحطه على الشاحن، لان احنا شفنا طبعا حاجات قبل كده، وشفنا شفنا موبايلات انفجرت في الشواحن يعني، وشفنا موبايلات عملت سبارك وبث كهربائي وولعت. الحريقه للاسف لما بتحصل والناس نايمه بيبقى فيها نوعين من الخطر. الخطر الاول الاختماء اللي بيحصل للناس، ممكن لا قدر الله الناس وحصلت بالفعل ان اصحاب الشقه ماتوا قبل الحريقه ما تحصل، ده بالاختناق بقى، ده اتخنقوا من الدخان اللي طلع او الغاز اللي طلع بقى نتيجه طبعا داخل فيها الـ CEO ده غاز خانق، تمام، هم مش دريانين، هم نايمين وحصلوا انما لا قدر الله وتوفوا، لا حول ولا قوه، غير الحريقه اللي هو بيحصل بعد كده. عشان كده ما بفضلش ان اي حاجه ترتيبات شغاله زي الست مثلا، ممكن تشغل معظم الستات طبعا انا اسف بيشغلوا الغسالات، ممكن هم في وقت متاخر من الليل، هي جايه من الشغل وتعبانه وبتيجي وعايزه تخلص مره واثنين الغسيل، فتيجي بالليل خلاص تظبط الغساله وتروح داخله وتكون ثابت من شغلها وطول اليوم وتنام. ما هو وارد ان تحصل حاجه زي كده. تمام. في دلوقتي طيب. حضرتك حاجات بتتباع اللي هي السموك ديتكتور او اللي هو كاشف الدخان. ده عباره عن انذار بيبقى موجود عندي في البيت، بمجرد ما هو بيشم الدخان، تمام، ده بيديني الارم، بيديني زي الارم او جرس بيقول لي ايه. تمام. وده تكلفته مش عاليه قوي ولا حاجه يعني، دي حاجه بتتباع في وسط البلد وبتتباع اكتر من مكان هنا في القاهره يعني. بس المهم وجودها معانا في البيت، المهم وجودها وتركيبها، عشان لا قدر الله لو هي مثلا سابت المطبخ وخرجت ونسيت انها سايبه حاجات في المطبخ، ومجرد اول دخل لما تخرج هتدي معاها انذار. اول ما تسمع الالارم ده هي لازم ترجع وتبدا تتعامل او جوزها او اللي معاها. اسمح لي معلش باشمهندس ايمن، هنواصل الكلام مع حضرتك، لكن في بس اخر مورده الينا من انباء هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك ESA النرويجية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية للشركة النرويجية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر في مصر. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء وبرنامجكم من الناس للناس، ومعنا المهندس أيمن نور الدين، المهندس ومدرب على مكافحة الحرائق. باشمهندس أيمن، كنا بنتكلم على وجود الشواحن وإنها ممكن تسبب كوارث لو هي بجانب أصحابها يعني في وهم نايمين، فلابد إن هي تبعد يعني، نحط الشواحن وهي برضو والموبايلات أو المحمول في مكان غير المكان اللي احنا نايمين فيه، مبقاش جنبنا على السرير. بالظبط، لازم يدوروا على مكان، حتى لو هو هيبيت التليفون على الشاحن وكده لازم يدور على مكان سيف، مكان آمن يحطه فيه، مكان ما يكونش قابل للاشتعال يعني، على رخام يعني يفضل ان هو يبقى الرخام بتاع الرخامه بتاعت المطبخ دائما، كل مطبخ فيه رخامه طبعا. تمام يعني يعني حاجه ممكن تكون فعلا ما تسعش على الاشتعال زي ما حضرتك ما بتقول كده، ما يكونش في قماش او حاجه زي كده. طيب لو حصل فعلا حريقه انا هسمع عن طريق السموك اللي انا هركبه اللي هو كاشف الدخان اللي هيرجع. ايوه ده بيتركب بقى في كل الشقه ولا يعني كل مكان، كل اوضه تبقى ليها الجهاز ده خاص بيها؟ مش عايزين نزود على امكانيات الناس، هو طبعا المفروض ان هو بيتركب في كل مكان في الشقه، خاصه في الشقق اللي اصحابها بيبقوا عندهم مدخنين، لان دايما اللي بيدخن ده معروف ان هو ممكن يدخن في اي مكان. تمام. هو بس الأغلب هو لازم أفضل مكان ليه وألف لازم أركبه في أول مكان في المطبخ. لأن يعني أنت دايما بتسيب الأكل على بيتعمل في ساعة ساعتين في ثلاثة، تمام، وتفضل بيفضل الست رايحة جاية على مطبخها، أو العاملين في المنازل نفس القصة ممكن يكونوا بيعملوا حاجة تانية برضه ويرجعوا يشوفوا الأكل استوى ولا لأ، ده بينبههم لو لا قدر الله حصل حريق في المطبخ. طب برضه دكتور أيمن يا باشمهندس أيمن، لو أنا هتكلم برضه عن الحريق وهنتكلم في المطبخ، ممكن ما يكونش السبب هو الزيت المشتعل او ان انا يعني زودت ميه عشان اطفي النار اللي في الزيت، ممكن يكون تسريب غاز، انا ساعتها اتصرف ازاي؟ تسريب غاز ده حضرتك ربنا ما يكتبه على حد، تسريب غاز ده يعني انفجار. تسريب غاز ده يعني انفجار، تسريب غاز ده انا المفروض اول ما بدخل مطبخي او اول ما بصحى من النوم لازم اكد ان كل البلوخ او كل العيون بتاعه البوتاجاز بتاعتي او السخان او مقفول ماشي قبل ما انا اولع نار، لان لو في تسريب عندي حضرتك يعني لو انا شامم ريحه غاز بس مش يعني انا البوتاجاز عندي كله مقفول وشامم ريحه غاز ما ولعش نور ولا اقرب على اي كوب نور تمام ولا ابدا اولع نار. كل اللي انا اعمله في الحاله دي ان انا افتح اول شباك يقابلني واقفل الغاز العمومي بتاع الشقه اقفل الغاز تمام وابدا اخرج ريحه الغاز منها، لان لو لا قدر الله حصل سبارك بتاع نار او سبارك بتاع طفل كهرباء تمام في الحاله دي هيحصل انفجار جوه الشقه لا قدر الله الاولي اللي بعديه كل حاجه في الشقه بتولع ولا عايز بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى معنى كده ان احنا مش بس ما افتحش نار ما افتحش كمان مفتاح النور، ما حاولش افتح اي كهرباء اي نور وافصل ممكن افصل الكهرباء كلها في عن الشقه بالظبط. حضرتك لو سالت اي حد بيشتغل في قصه الكهرباء والدنيا دي بيقول لك دايما ان المفاتيح وهي وانت بتشغليها او بتقفليها بيحصل منها سبارك خفيف تحت الوش بتاع الكهرباء ده، السبارك ده نفسه بيحس الغاز تمام. طبعا لما بيدخل الشقه عندي بيبدا يدخل في كل الاماكن تمام، يبقى خلاص ارى عند فيشه ارى عندي فيشه مثلا انا فصلتها وجيت اشغلها تاني او عند مفتاح ومجرد ما بضيف عليه يحصل معايا فتحه للسبارك يحصل الانفجار لا قدر الله. في الحاله دي هو بيكون جاب الشقه كلها. ربنا يا رب يعني يستر علينا جميعا يا رب. طبعا من افظع الحرائق من افظع الكوارث اللي بتحصل للحرائق احيانا بتحصل برضو حرائق من المية نفسها من في حاجه اسمها الكهرباء دي قصه ثانيه زي اللي في البنزينه كده عن طريق البنزينه والناس اللي بتفول يعني خلي موضوع المية ده هنتكلم ان شاء الله في حلقات جايه فيه تمام ان شاء الله لو في نصيب ان شاء الله واحنا ربنا ان شاء الله هنتكلم عن الاسعافات الاوليه وايه اهميه صندوق الاسعافات ده عند كل عيله في بيتها. تمام تمام. كان زمان والله كان في كل بيت اجزخانه كده صغيره صيدلية كده فيها أهم الحاجات اللي هي ممكن تبقى إيه يعني تسعف اللي تعبان يعني حاجات للصداع حاجات للمغص حاجات ممكن للدوار يعني صبغة يوت شاش حاجات زي كده قطن كانت حاجات زي كده معرفش ما بقتش موجودة دلوقتي في البيوت. لا حضرتك ده صندوق الطوارئ بتاع لا قدر الله حاجات اللي هي السريعة لا قدر الله لو حد حصل له حادثة زي حوادث الأطفال اللي بتحصل في المنازل. انا عندي طفل صغير وطفل شقي كل الاطفال اشقياء طبعا وبتتحرك احنا محتاجين حلقه كامله عن الاطفال الحقيقه وشقاوتهم وممكن ان احنا فعلا نحميهم ازاي. لا ان شاء الله بإذن الله لازم بقى انا اجهز لهم صندوق الطوارئ او صندوق الاسعافات الاوليه اللي موجود عندي. تمام. كتير من اصحاب البيوت ومن سيدات المنازل لو بقى يعني لو خدوا درجه الوعي بتاعه الحرائق والحوادث والجروح اللي بتحصل لا قدر الله في المنازل لو هي جهزت الحاله دي لغايه ما تجينا عربيه الاسعاف او الدكتور بتكون هي هتقلل من الخطوره شويه. طبعا هتقلل من الخطوره بنسبه 60-70% ياه طبعا زي حالات السي بي ار زي الانعاش دي لو لا قدر الله حد مثلا قلبه وقف وحصل له كده يعني في كورسات الاسعافات الاوليه مع اي دكتور حضرتك لو اتكلمتي هيقول لك ان في 3 دقائق القلب ينفع ان يرجع تاني يشتغل مع البني ادم احتماليه طبعا من 30-40% تمام ان واحد يعيش. طب معلومة على السريع كده باشمهندس أيمن لو الإنسان اتعرض فعلا لحريق يعني هل هو بيسعف نفسه ازاي مباشرة؟ هل هو بيحط مية على المكان اللي اتحرق ده في جسمه ولا بيبقى يعني أنا في أكتر من حاجات كده الناس كانت بتقولها ممكن معجون أسنان ممكن يعني حاجات زي كده ممكن تلج فانا مش عارفه يعني ايه الحاجه الاشهر. لا تلج حضرتك ولا معجون ولا كلام ده هو كل اللي انا بعمله لو انا ما عنديش لو هو الحرق ما حركش حاجه في الجلد عندي وكده لو عندي مراهم حروق هستخدمها زي ما احنا يعني احمرار فقط لكن ما فيش حاجه لو ما عنديش حاجه خالص يبقى الميه الجاريه يعني تحت حنفيه اللي هي ميه جاريه تمام لكن ما احطش لا تلج ولا احط الكريمات ولا الحاجات والمعجون لان كل ده بيأثر اكتر طبعا وبيجي في السن طبعا. طيب لو هي مش موضوع مش سهل يعني مش حاجه بسيطه مش بس احمرار لا ده ممكن تكون الجلد نفسه يعني عالي شويه كده لازم بقى اروح لازم كده مستشفى دي لازم تشتغل. عشان كده هم بيقسموا الحرايق لدرجه اولى وثانيه لا عشان هو بيدخل في تقسيم حرايق. عشان طب ان ال- ال- الشخص نفسه ممكن يعمل ايه لحد ما يروح المستشفى لحد ما يوصل؟ هو اهم حاجه ان هو يكون رابط عليها حاجه زي الشاشه اللي هو المتزن، وده بيبقى برضه موجود عنده في صندوق الاسعافات الاوليه. الشاشه المتزن ده ما بيخليش الشريط ده يلزق مع الجلد اللي حصل له الحرق. ايوه وده جانب بيحميه من الميكروب، لان وارد انه يكون وصل عنده للانسجه. تمام. الميكروب لما يوصل المستشفى او تيجي الاسعاف تاخده وتبدا هي تتعامل معاه. تمام تمام. باشمهندس أيمن نور الدين، مهندس ومدرب على مكافحة الحرائق، أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على المعلومات القيمة دي، وإن شاء الله يكون لنا حلقات إن شاء الله قادمة بإذن الله نتكلم فيها برضو عن الصيدلية اللي موجودة في البيت أو صندوق الـ إيه؟ الصندوق الاسعافات الاولي. ايوه بالظبط كده، الاسعافات الاوليه ان شاء الله، وكمان نتكلم عن الاطفال وازاي نقدر نحميهم كمان الحقيقه من وعن خطه هروب الافراد العائله من المنزل لو لا قدر الله الحريق امتد. تمام. لازم خطه هروب ان شاء الله نكمل فيها ان شاء الله باذن الله. كل الشكر ليك يا باشمهندس، شكرا ليك. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس. الفقرة دي هنتكلم فيها عن العلاج بالأكسجين. العلاج بالأكسجين دلوقتي بقى بيلجأ لمريض السكر، بيبقى مهم جدا ليه، عاوزين نعرف الفوائد بتاعته بتعود عليه ازاي، وامتى يلجأ مريض السكر للعلاج بالأكسجين. هل كل مريض سكر بيلجأ للأكسجين، ولا في حالات معينة هي اللي يعني بتضطر ان هي لابد ان هو يتعالج بالأكسجين؟ يسعدنا أن ينضم لنا الآن الأستاذ الدكتور هاني خليل، رئيس قسم العلاج بالأكسجين تحت الضغط العالي بالمعهد القومي للسكر للغدد الصماء. أهلا بك معنا يا دكتور هاني. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بك يا فندم. دكتور هاني، عاوزين نتكلم في الأول عن فايدة العلاج بالأكسجين، وإيه هي الحالات اللي المفروض إن هي بتلجأ طبعا من مرضى السكر للعلاج بالأكسجين؟ هو حضرتك زي ما هو اسمه بيقول العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي، فإحنا بنستخدم الضغط العالي عشان نقدر نزود كمية الأكسجين اللي دايبة جوه أنسجة وسوائل وخلايا الجسم. وبالطريقة دي إحنا بنسرع الالتئام وبنخلي الجسم يخلق أوعية دموية جديدة بدل اللي بايظة، ومضاد لبكتيريا كتيرة، وبيساعد على التئام الجروح وكده. طيب بالنسبه للمريض السكر، بص حضرتك، هو اكتر حاجه يعني بتبقى مشكله لمريض السكر هي ان الاوعيه الدمويه بتاعته بتبوظ، خصوصا الاوعيه الدمويه الدقيقه. كده بتلاقي يحصل له مثلا قدم سكري، مشاكل في الشبكية، مشاكل في القلب، مشاكل في ال هو بيعالج عواقب مرض السكر، مش مرض السكر نفسه. لا لا لا تمام، ما بيعالجش مرض السكر تمام، لكن ما اهم حاجة في مرض السكر هي الآثار الجانبية حضرتك. ايوه بالظبط، صحيح صحيح. يعني الآثار الجانبية زي القدم السكري، زي الناس اللي ممكن يحصل لها بتر لا قدر الله. هو هو جزء مهم من منظومة، يعني مش هو لوحده، لازم يبقى في منظومة للعلاج، والعلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي بيبقى جزء مهم من هذه المنظومة. طب هو الدكتور اللي بيحدد ان امتى المريض يلجأ بقى للعلاج بالأكسجين؟ يعني الدكتور هو اللي بيحدد ده، ولا ممكن هو مش لازم الدكتور يحدد؟ هو ممكن المريض لما يلاقي نفسه مثلا بقاله فترة عنده سكر، وانت عارف المريض المصري ما هوش يعني ملتزم قوي بالعلاج، ولما الدكتور يقول له خد انسولين بيقول لك لا انسولين ما خدش كده، هتلاقي دايما سكره مش متظبط. فهتلاقي عند غالبية مرضى السكر في مصر عندهم الآثار الجانبية، فممكن المريض ما يستناش تحصل له مشكلة، ما يحصلش تحصل له مثلا حاجة في الشبكية، عاوز يحمي نفسه من العواقب دي. صحيح. فيبتدي العلاج من غير حتى ما الدكتور يقول، بس افتكر الثقافه دي مش موجوده عندنا. والله بنحاول ان احنا تكون الثقافه دي موجوده. طب ياريت. طب انا عايز اعرف برضو، كل طبعا مريض اكيد كل حاله بتختلف عن الاخرى في عدد جلسات العلاج بالاكسجين. العدد والضغط والجرعه والمده وحاجات كتيره جدا. اقل مده بتبقى قد ايه، واكبر عدد جلسات ممكن يكون قد ايه؟ هي الجلسه بتبقى من ساعه لساعتين، وضغط ساعتين. تمام. وضغط الغرفه، هي بيتم العلاج في حاجه اسمها غرفه الضغط. الضغط برضو بيبقى متغير حسب الحاله، يعني كل الحاله بتاخد نفس الضغط. يعني الجرعه مش وقت بس، الجرعه وقت وضغط. تمام. وبين عدد الجلسات يعني بيعتمد بقى في جرح كبير، في مشاكل في الاعصاب، في ايه. فمريض السكر بياخد من 30 ل 50 جلسه، يعني من 30 ل 50 بس. ده اعلى حاجه ولا دي لا يعني اعلى حاجه لمريض السكر يعني. طب انا عايز اعرف الجلسه بتبقى ازاي. هل المريض بيبقى قاعد في الغرفه اللي هي حسب هنقول ضغط عالي مثلا؟ بس كده، يعني مجرد وجوده بس؟ لا، ما انت بتطنش. بص عليك، هي غرفه مغلقه محكمه الغلق، فبتتملي يا اما بغاز الاكسجين يا اما بالهواء حسب يعني بتاخد كم نفر. لو نفر واحد بتتملي بالاكسجين، وبنفضل نملاها غاز، والغاز ما بيقدرش يطلع بره، فكل ما تملي غاز كل ما الضغط جوه الغرفه بيزيد. طبعا. فاهم حاجه عندنا ان الضغط يبقى عالي، وبعد كده هو بيتنفس اكسجين تركيزه تقريبا 100%. فمع الضغط العالي والتركيز العالي كميه الاكسجين اللي بتدوب جوه السوائل البلازما بتاع الجسم داخل ممكن تزيد 20 ضعف الكمية الطبيعية. فده طبعا هو ده يعني العلاج، او هو ده القوة العلاجية بتاعتي. طب ده حلو قوي يعني. بس عدد الجلسات برضو بيكون كده عالي جدا، لل 30 جلسة في ساعة. بص حضرتك، انا بيجي لي مريض عنده سكر بقاله 20 سنة و30 سنة، عشان اعالج كل اللي اتهد في جسمه، لما اقول له تعالى لي 20 30 جلسه، افتكر ده مش كتير، ما هو عمال يهد في جسمه بقاله 20 30 سنه. لكن ممكن اي انسان عادي ما عندوش سكر ولا حاجه ممكن هو برضو ياخد الجلسات دي، يعني كنوع من الوقايه ليه. انا مش بس وقايه، ولاد العم عملوا دراسات طبيه وهم شغالين عليها حاليا، واثبتوا ان العلاج ده يعني بيزود او بيقلل عمر خلية الجسم 25 سنة. 25 سنة؟ ده دي مزبوطة بالدراسات الطبية. تمام. كنت عايز أسأل حضرتك معلش دكتور هاني عن يعني من يومين كده لقيت على الفيس بعض الأطباء بيكتبوا بيقولوا الأكسجين ومش عارف إيه، والعلاج المفاصل والعلاج العظام والكورس بالمجان وحاجات زي كده. هل فعلا برضو الاكسجين بيكون؟ لا، بس كورس بالمجان دي انا اور ما اسمعها. يمكن الكشف بالمجان، مش الكورس بالمجان. طب هي التكلفه بتبقى قد ايه طيب يا دكتور؟ لا بص عليك، دول غالبا بيتكلموا على الاكسجين النشط. الاكسجين النشط ده مختلف تماما عن الاكسجين اللي احنا بنتكلم عنه. تمام. بس هو برضو كويس بس مفعوله أقل وأزيد في حاجات. يعني الأكسجين النشط ده من أقوى المضادات الحيوية، يعني بيموت غالبية الفيروسات وغالبية البكتيريا الموجودة، وإحنا برضو بنستخدمه في العلاج بتاعنا. لكن يعني أنا عايز أعرف بس مفيد برضو للعظام أو مفيد للناس اللي عندها التهاب في المفاصل الكلام ده؟ هو مضاد للالتهاب، مضاد للالتهاب وأقوى من المضاد الحيوي، فده جميل في حد ذاته. تكلفته بتكون قد إيه طب يا دكتور؟ لا دي على حسب المكان اللي هو بيعمل فيه، يعني في العادي حوالي قد ايه تقريبا؟ لا الاكسجين تحت ضغط عالي في المستشفيات الحكوميه رخيص، بس في الخاص بتبقى طبعا بيبقى غالي. لا انا بتكلم يعني عن الاكسجين الثاني اللي هو النشط. يعني الجلسه بتتراوح من 500 ل 1000 جنيه الجلسه الواحده. ممكن جلسه واحده ممكن تضيع الالتهابات اللي موجوده في الجسم تماما يعني؟ لا لا صعب صعب، لازم اكتر من جلسه. أوه. عموما احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني خليل رئيس قسم العلاج. تحت امر حضرتك، وانا بشكركم على يعني استضافتي، وارجو ان الناس تكون استفادت من شويه المعلومات اللي قلتها. لو في عندنا بعض الحالات حاله او اتنين او حاجه دكتور هاني ومحتاجه الاكسجين تحت الضغط العالي، ممكن تيجي لحضرتك يعني نوع من التبني للحاله نفسها؟ اكيد ممكن يا فندم. شكرا لك يا دكتور، الف شكر. تحت امرك. تحت امرك. قلبك قال الآه، قلبي يقول لك سلامتي ويقول الله الله لو طلت ابتسامتي. لو قلبك قال آخر فقرة معنا، معنا الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل الإذاعة بالمطارات المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد، مساء الخير. ألو. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين ومساء النور. هنتكلم سريعا كده عن فوبيا الطيران، لأن كتير من المستمعين كلمونا في الموضوع ده وتعاوزين نتكلم عن فوبيا الطيران. هو في الواقع أن فوبيا الطيران مش مع كل الناس، في بعض الناس بيخافوا من الارتفاعات العالية، حتى مثلا لما يطلع عمارة ولا حاجة كبير بيحس بدوار وبدوخة وقلق واضطراب. وبالتالي ان كتير من الناس طبعا بتخشى ركوب الطائرات وبيتمنوا لو استطاعوا انهم يسافروا بالعربية يعني او بالسيارة عبر القارات، وهو طبعا امر مستحيل. وده من المظاهر بتاعته رعب، قلق، توتر، ارتفاع ضربات القلب وصعوبة في التنفس، طبعا خاصة وقت الاقلاع والهبوط. وهو اصعب حاجة في الطيارة للناس اللي هي عندها الفوبيا او عندها الخوف من الارتفاعات، هي الارتفاع الاقلاع والهبوط. الاقلاع والهبوط ليه؟ بتبقى سرعه الطائره على الارض عاليه جدا، واللي بيحس نفسه ان هو انتقل من الارض لحاجه تانية خالص، وان هو هيقع كده يعني، هو بيبقى الاحساس اللي عنده ده. وبالتالي ان هي دي اصعب اللحظات. احنا طبعا العلاج بتاعها بسيط، العلاج بتاعها بسيط جدا، وهو ان انا ازاي يعني اخد فكره عن الطياره بتطلع ازاي، بتمشي ازاي، بتتحرك ازاي. يعني لو عرفت ان تكوين الطياره النهارده، الحوادث لا قدر الله، حوادث بتاع الطيارات بتشكل 3% يعني اللي موجود. احنا قلنا مثلا عدد المطار مثلا بياخد في السنه 20 مليون، كام واحد في ال 20 مليون ده اصيب لا قدر الله بحوادثه او بحاجه من او هتلاقي قليل جدا بالمقارنه للسيارات. وبالتالي ان الطيران امن من السيارات، يبقى عنده ياخد الفكر الاول ان هو ازاي الطياره دي بتطير، ازاي يشتغل، ازاي بتتعامل، ازاي ياخد فكره عن تكوين الطياره نفسها. طبعا النقطه الثانيه بقى اللي هي الجزء الطبي بقى، ان هو بياخد تنفس، بياخد نفس كده لمده 4 ثواني ويعني شهيق وزفير 4 ثواني، يعني ياخد 4 مرات كده وجاي، بيكرر هذه العمليه بالتوازي مع قبض عضلات عشان ينظم النفس عنده بالضبط. بنفس العضلات طبعا بتاع الصدر والبطن مع استقامه، لازم يكون ظهره على ظهره مسنود على الـ على الـ على كرسي الطياره يعني بدرجه 90. طبعا ده بيزيد من الاشارات العصبيه اللي بتصل للمخ، بيساعد طبعا على الهدوء والتحكم في الاعصاب وفي اعراض الغضب. هنكتفي معلش يا استاذ محمد عبد العزيز بالحبه الصغيرين دول، ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم باذن الله. شكرا لك استاذ محمد عبد العزيز كاتب الصحفي، شكرا لك. انت ماشي في مصر سليم، كل الشكر لفريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمود محجوب الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.